بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فعلا في مسألة الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم. فإذا اشترى ذمي من المسلم أرضا هل يجب فيها الخمس أو لا يجب؟ قالوا إذا اشترى ذمي أرضا من المسلم فإنه يجب على الذمي خمسها، فإن دفعه الذمي اختيارا بها وإن امتنع الذمي عن الدفع أخذ منه قهرا. وكأن هذا كما علل في كلمات بعضهم ضريبة لكي تمنع الذميين من السعي إلى شراء أراضي المسلمين مما يؤدي بهم يوما من الأيام إلى التسلط عليهم. على أي حال، ما ذكر من أن الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وجب عليه خمسها هو المشهور بين أصحابنا من زمان الشيخ الطوسي ومن جاء بعده، بل عن السيد ابن زهرة في كتابه الغنية دعوى الإجماع عليه. لكن المنسوب لكثير من قدماء أصحابنا ما قبل زمان الشيخ الطوسي إنكار وجوب الخمس في هذه المسألة، إذ لم يتعرضوا إلى ذلك في شيء من كتبهم من قريب ولا بعيد. والأصل في هذه المسألة إنما هي رواية واحدة فريدة ليس لها أخت، وهي رواية أبي عبيدة الحداء. وما يتصور من صاحب الوسائل من ذكر روايتين في المقام بحيث يتطور التعدد في غير محله، بل الموجود هي رواية واحدة، وإن ذكرت في الوسائل مرة عن أبي جعفر ومرة عن أبي عبد الله، إلا أن الظاهر أن ذلك من الاشتباه، وإلا هما رواية واحدة وليست بروايتين. فالموجود في الباب فقط هذه الرواية الواردة في الباب التاسع من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأول. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد، طبعا طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله الأشعري طريق صحيح لا إشكال فيه، إلا أن الكلام في سعد بن عبد الله الأشعري لا من جهة وثاقة، فإنه جليل القدر رفيع المنزلة، لكن المشكلة في كتاب سعد بن عبد الله وهو كتاب الرحمة، فإنه لم يعول عليه عند أصحابنا. وهذه الرواية محل البحث من متفردات الشيخ الطوسي، ولذا قلنا قبل قليل بأن قدماء الأصحاب لم يتعرضوا للفتوى بمثل هذه الرواية. ولعل النكتة أن الخلل يعود لمصدر هذه الرواية من جانب، وهو كتاب سعد بن عبد الله الأشعري من جهة، والخلل في أصالة الصدور من جهة ثانية كما سأشير. وهذان نكتتان مهمتان توصلان لمنشأ المنع في قبول متفردات الشيخ الطوسي، فهاتان نكتتان تحفظ عليهما والبقية تأتي. عن الحسن بن محبوب، مصدر الرواية كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحداء. الطريق بهذا النحو صحيح أعلائي جدا، كلهم ثقات عدول. قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس. الرواية الثانية التي نقلها الشيخ الحر هي مرسلة المفيد، لكن عن الصادق الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس، قلت لا يبعد اتحاد الروايتين، وهذا بحسب مقتضى عدة قرائن، ويكفينا لذلك كونهما مشتركتين في الألفاظ تقريبا. على أي حال سواء كانتا متعددتين أم كانتا متحدتين، الرواية الثانية ساقطة عن الحجية بالأرسال لو فرضنا التعدد، والرواية الأولى هي الرواية المعتبرة سندا بناء على قبول متفردات الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الطاهرة. دعوا التفردات لصاحب التفردات. على أي الكلام بعد ذلك في دلالة هذه الرواية. هذه الرواية في مقام الدلالة فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الخمس الذي ذكر في هذه الصحيحة هو الخمس الاصطلاحي المعهود، وهو عبارة عن الكسر المشاع الثابت في المال بالبيان الذي تقدم، بحيث يكون هذا العنوان أحد العناوين التي يتعلق بها الخمس، مثله مثل سائر العناوين الأخرى كالمعدن والكنز. لا يقال بأنه قد تقدم منكم أن انطباق عنوان وجوب الخمس على شيء يدور مدار تحقق موضوع الغنيمة والفائدة، فإنه يقال قد قبلنا أن يكون هناك قسيما لعنوان الخمس، فكما قلنا في الحلال المختلط للحرام بأنه قسيم للغنيمة، نقول في المقام أيضا بأن الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم في وجوب الخمس على الذمي قسيم أيضا للغنيمة، وإن لم ينطبق عليه عنوان الغنيمة والفائدة لا مانع من ذلك. فإذا الاحتمال الأول أن يكون المراد من الخمس في هذه الرواية هو الخمس الاصطلاحي. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الخمس في هذه الرواية عبارة عن العشرين، ليس عشرا وإنما عشرين، المذكورين في كتاب الزكاة. فكأن هذه الرواية تشير لما ورد في كتاب الزكاة في أرض الذمي، وأن عليه ضريبة مالية مقدرة بعشرين لا عشرا واحدا. ولازم ذلك أن تكون الرواية مرتبطة بباب الزكاة، كما أن لازم هذا الأمر أن يكون الحق متعلقا بحاصل الأرض من الحنطة والشعير، وليس متعلقا بعنق الأرض نفسه. وذلك كما ذكر في كتاب الزكاة لأن موضوع الزكاة ليس هو العين، أو قل لعدم كون العين متعلقة للزكاة. فهذان احتمالان. طبعا لو قلنا بالاحتمال الثاني يأتي المبعد الثاني والنكتة الثانية في متفردات الشيخ الطوسي لعدم القبول، بناء على الاحتمال الثاني سوف تكون الرواية صادرة على التقية أو موافقة للتقية، وذلك لأنها تكون موافقة لمذهب العامة، فلا يحرز حينئذ أصالة الجهة، ومع عدم إحراز أصالة الجهة لا يمكن الاستناد إليها. وما ذكره في مستند العروة الوثقى من أن حمل الرواية على التقية لا يمكن في المقام لكون فتوى العامة في المقام لم تعهد إلا من قبل مالك، ومالك أيام حياة الإمام الباقر عليه السلام كان في العشرين من عمره، يعني في سنين العشرين يعني إلى الثلاثين مثلا، ولم يكن معروفا صاحب فتوى أو ما شابه حتى يتقيه الإمام عليه السلام في غير محله. فإن المراجع لكلمات العامة يجد أن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة ينقل القول بمضمون هذه الرواية عن أبي حنيفة وهو قائل بذلك، بل ذكروا أن هذا القول هو قول الأحناف وما شابه، وهذا يستدعي ثبوت مورد أو مجال للاتقاء من قبل الإمام، فما أفيد في المستند عهدته على مدعيه. نعم ما ذكره ثانيا صاحب المستند من أن الحمل على التقية فرع التعارض لكونه مورد الترجيح في الجملة في محله، وذلك لأننا لا نقبل المعارض لا لما ذكره صاحب المستند، حيث في المقام يتصور التعارض بين الروايات التي حصرت ما دل على وجوب الخمس في خصوص الغنائم والفوائد، فتكون هذه الرواية معارضة لما دل على الحق، ومقتضى ذلك الالتزام بحمل الرواية المعارضة وهي رواية أبي عبيدة على التقية، وعندها يكون وجهها. نحن لا نقبل الحصر، نقول بأن الحصر في المقام حصر إضافي، والحصر الإضافي قابل للتقييد والتخصيص، فلا مانع من الالتزام. فالنكتة التي أشار لها في المستند مقبولة، لا النكتة التي أو لا ما بنى عليه في المستند، وتفصيله أكثر في محله. كيفما كان، فيحتمل في الرواية إذن الصدور تقية. هذا لو رفعنا اليد عن هذا الاحتمال، نبقى والاحتمالين ونبقى وما ذكر من الاحتمالين في ظاهر الرواية. هل أن الرواية ناظرة للخمس الاصطلاحي كما بنى عليه المصنف وبنى عليه في مستند العروة الوثقى، أو أن الرواية ناظرة للعشرين فتكون متعلقة بباب الزكاة؟ الأنصاف أن هناك مقربات لحمل الرواية على الاحتمال الثاني، مما يستدعي أن يكون المقام أجنبيا عن محل بحثنا. أذكر بعض المؤيدات والبقية يمكن أن تلاحظ بالمتابعة. الأول، إن الظاهر من الأخبار هو حصر الخمس في الغنائم خاصة، وهو لا ينطبق على المورد. هذا يمكن أن يقال فيه بالتقييد بناء على قبول الحصر الإضافي، ويمكن أن يمنع التقييد بناء على الحصر الحقيقي. المؤيد الثاني، عدم تعرض الروايات الدالة على وجوب الخمس بهذا النوع في عداد الأمور التي يتعلق بها الخمس. الأمر الثالث، استناد الشيخ الطوسي رحمه الله إلى هذه الرواية في كتاب الزكاة من كتاب الخلاف، ولذا قد رجح كثير من قدماء الأصحاب الاحتمال الثاني، لكن كثيرا من المتأخرين قد رجحوا الاحتمال الأول. والمحاكمة بين الاحتمالين بأكثر مما ذكر يطلب تفصيله من مستوى أعلى. الكلام بعد ذلك في نقطة ثانية، وهي وجوب الخمس في فاضل المؤونة، أو قل وجوب الخمس في أرباح المكاسب. فكل ما كان فاضلا عن مؤونة الإنسان وكان زائدا عن احتياجاته يتعلق به الخمس. البحث في هذه النقطة يقع في مقامين، المقام الأول في جهة في حد الاقتضاء أو في المقتضي، والمقام الثاني في المانع. أما بالنسبة للمقام الأول فلا إشكال ولا ريب، أو المعروف والمشهور بين أصحابنا هو وجوب الخمس في هذا القسم، بل قيل أنه مما تسالم عليه الأصحاب، إذ لم ينسب الخلاف إذا صحت النسبة إلا إلى القديمين ابن أبي عقيل العماني وابن الجنيد، وظاهر عبارتيهما عدم تمامية النسبة إليهما، حيث أن ابن الجنيد مثلا يلتزم بوجوب الخمس من جهة الاقتضاء، لكن لدلالة أدلة التحليل يقول بأنه يستحب الخمس في فترة عصر الغيبة، لا أنه واجب بمقتضى روايات التحليل. فعلى أي حال، لو قلنا بتمامية النسبة فإنها غير مانعة، وذلك لأن الإجماع قد سبقهما ولحقهما. نعم، لو كان دليلنا في المسألة خصوص الإجماع وكان الإجماع تاما، وبنينا في حجية الإجماع على مقالة السيد الشهيد الصادر قدس الله نفسه الطاهرة، من أن الإجماع إنما يكشف عن ارتكاز متشرعي للرعيل الأول من الطبقة الأولى من فقهائنا، كانت مخالفة ابن الجنيد ومخالفة ابن أبي عقيل العماني قدس الله نفسيهما الطاهرة مانعة. وقد بنى السيد القائد السيد الخامنائي أطال الله بقاء على أن خلاف ابن الجنيد مانع من انعقاد الإطلاق، كما مانع من انعقاد الإجماع، كما قرر ذلك في مجلس بحثه. على أي حال، الكلام إذن في إمكانية إثبات وجوب الخمس في هذا القسم، وهو ما عبرنا عنه بالمقتضي. يمكننا أن نثبت وجوب الخمس في هذا القسم بطريقين. الطريق الأول التمسك بالآية القرآنية المباركة، وهي قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية، حيث تقدم منا تقريب أن مفاد الآية القرآنية في من لفظة أن مفاد لفظة الغنيمة الواردة في الآية القرآنية عبارة عن مطلق الفائدة، ومع كون الغنيمة في الآية القرآنية تعني مطلق الفائدة فذلك يوجب كل من طبق عليه عنوان الفائدة يتعلق به الخمس حينئذ، فيجب الالتزام بالخمس في أرباح المكاسب وفاضل المؤونة لانطباق عنوان الفائدة عليه، وعندها تكون الآية القرآنية تامة الدلالة. نعم، لو قيل بأن الآية القرآنية مختصة بخصوص الغنائم الحربية كما سبق ذلك عن المقدس الأردبيلي وصاحب الرياض وصاحب الجواهر أعلى الله في الخلد مقامهم، قلنا حينئذ بعدم تمامية هذا الدليل بإثبات المدعى، لأن الغنيمة في الآية الشريفة مختصة بخصوص غنيمة الحرب، ومقتضى الاختصاص هو الالتزام بعدم شمولها لأرباح المكاسب. الدليل الثاني الذي يمكننا أن نتمسك به، أو الطريق الثاني الذي يمكننا أن نثبت من خلاله وجوب الخمس في أرباح المكاسب، الروايات الموجودة في المقام التي كادت أن تبلغ حد التواتر، كموثقة سماعة الواردة في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث السادس. موثقة سماعة كافية لإثبات الدليل، لأن المدار كما قلنا عندنا على الاعتبار، كون الرواية معتبرة كافية لإثبات المدعى، يعني التقسيم الرباعي لا ثمرة له بالنسبة إلينا، لأن المدار على الاعتبار وعدم الاعتبار، مع أن في المقام عندنا صحيحة علي بن مهزيار الطويلة إذا دفعنا الإشكالات الستة أو الأكثر التي أوردها عليه صاحب منتقى أوردها عليها صاحب منتقى الجمان، أو عندنا أيضا بعض الروايات الصحيحة، يعني أن المسألة فيها أكثر من رواية. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن سماعة، طبعا التعبير عنها بموثقة بناء على أن سماعة ليس إماميا، بناء على كونه واقفيا أو كونه فصحيا، أما إذا بنينا على ما بنى عليه في معجم رجال الحديث من أن سماعة إمامي فلا مانع من التعبير عنها حينئذ بالصحيحة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، طبعا لا ثمرة في إثبات كون سماعة إماميا أو واقفيا إلا بناء على التقسيم الرباعي، إذا قلنا بأنه إذا تعارض الصحيح مع الموثق قدم الصحيح على الموثق تظهر هناك ثمرة، أما بناء على ما ندعي بأن المدار يدور عندنا في قبول حجية الخبر وعدم إلى الاعتبار وعدم الاعتبار فلا فرق بين الصحيح وبين الموثق، ولذلك يمكن أن يتعارضا ولا مجال لترجيح أحدهما على الآخر، فلا وجه عندها أو لا ثمرة حينئذ لإثبات كونه إماميا أو واقفيا أو غير ذلك. هم على رأي صاحب المدار الذي يشترط مثلا في قبول الخبر خبر العادل قطعا ما راح يقبله، تكون ساقطة. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، أبا الحسن موسى، عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، في كل ما أفادنا يعني في كل الذي يستفيده الناس من قليل أو كثير، فتدل على أن مطلق الفائدة التي يحصلها الإنسان يجب فيها الخمس حينئذ. فبلحاظ ما قدمنا الكنز والمعدن والغوص وما شابه خارج من تحت عنوان ما أفاد الناس مثلا، يتكون الرواية حينئذ مختصة بخصوص أرباح المكاسب، أو لا لتكن شاملة للجميع ومن ضمن الجميع تشمل أرباح المكاسب. عندنا أيضا رواية عبد الله بن سنان، وإن كان في سندها عبد الله بن القاسم الحضرمي، قال أبو عبد الله عليه السلام: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاص يضعونه حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقة إلى آخر. أيضا هذه الرواية يمكن الترشق بها لإثبات المدعى. على أي حال عندنا إذا أكثر من رواية يمكن أن نتمسك بها لإثبات المدعى، والروايات لا ريب في استفاضتها، بل لو قيل بكونها متواترة لم يكن ذلك بعيدا. الكلام بعد ذلك في المقام الثاني، وهو عبارة عن الحديث في المانع، هل أن هناك ما يمنع من قبول هذه الروايات والعمل بمضامينها، أو لا مانع من الالتزام بقبول هذه الروايات. قلنا أن المقتضي لهذه الروايات في الدلالة على وجوب الخمس في أرباح المكاسب فضلا عن الآية القرآنية تام، إنما الكلام في المانع، وهو المقام الثاني في بحثنا. المانع المتصور عندنا في المقام عبارة عن أمرين، طبعا ذكر المصنف رواية علي بن مهزيار أيضا وأشار إلى أنها دالة على المدعى لا بأس بقراءتها. الباب الثامن أيضا مما يجب فيه الخمس، الحديث الرابع، وعنه شيخ الطوسي طبعا بإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني. إبراهيم بن محمد الهمداني لم تثبت وثاقته. أقرأني على كتاب أبيك، أو قرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياء، أنه أوجب عليهم، بل اقرأني أحسنتم، أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم تقم بيعته بمؤونته نصف السدس، يعني لم يبلغ عنده ربح مكاسب أو لم يحصل عنده فائض ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا، المفروض أقرأني الله في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها، لا مؤونة الرجل وعياله. فكتب وقرأه علي بن مهزيار. ما دام علي بن مهزيار قد قرأ الرواية وهو عارف بخط الإمام عليه السلام، فالمكاتبة حينئذ بالنسبة إليه وبالنسبة للمكاتب على حد سواء، فعندها يمكن الاعتماد على الرواية وتكون الرواية معتبرة سندا. عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. قلت الكلام في حد الاقتضاء تام، وإنما الكلام في المقام الثاني وهو المانع، ما يتصور من المانع لوجوب الخمس في أرباح المكاسب أمران، ثانيهما أخبار التحليل التي دلت على تحليل الخمس من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لشيعتهم. والمانع الأول هو عبارة عن إشكال معروف متداول يذكر في المقام. كلامنا فعلا في المانع الأول، ومن ثم يقع كلامنا بعد ذلك في المانع الثاني. أما بالنسبة للمانع الأول فحاصل الإشكال أن يقال بأننا لما تفحصنا كتب التاريخ وراجعنا كتب الأحاديث والروايات التي تتعرض للحديث عن أئمتنا وللحديث عن المعصومين عليهم السلام، لا نجد هذه الكتب تشير من قريب ولا بعيد إلى ثبوت هذا الخمس ما قبل زمان الإمامين الهمامين أبي جعفر الباقر عليه السلام وأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، إذ أن كتب التاريخ وكتب الحديث لم تذكر أن من سبقهما من المعصومين قد أخذوا الخمس في أرباح المكاسب، بل أننا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله قد وظف العمال لجباية الزكاة ولم ينقل لنا المؤرخون الدارسون والكاتبون سيرة حياته المباركة أنه قد بعث عاملا لجباية أموال الخمس، ولم يحدثنا التاريخ أن عليا عليه السلام أبان قيام دولته الظاهرية قد جبى خمسا في أرباح المكاسب من أحد، ولم يذكر التاريخ أن أبا محمد الحسن لما كان في فترة الحكومة الظاهرية على رأس الدولة قد أخذ خمس أرباح المكاسب من أحد، ولا أن أبا عبد الله الحسين سيد الشهداء أخذ خمس أرباح المكاسب من أحد، ولا أن أبا محمد زين العابدين أخذ خمس أرباح المكاسب من أحد. فهذه كتب التاريخ والسير والأحاديث شاهدة على عدم أخذ شيء من هذا، على عدم أخذ أحد من المعصومين الذين تقدموا الإمامين الهمامين خمس أرباح المكاسب، وهذا بنفسه مدعاة للالتزام إما بعدم وجوب الخمس في أرباح المكاسب أو بتخريج آخر لا يتنافى مع ما دل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب. وبعبارة أخرى، إن هذا الذي ذكرناه يعد مانعا من الالتزام بدلالة الأدلة التي ذكرنا على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، مما يستدعي أن نحتاج إلى علاج هذا الإشكال ودفعه لكي يمكن الالتزام حينئذ بوجوب الخمس في أرباح المكاسب. يعني أن هذا الإشكال داعي إلى التشكيك في ثبوت الوجوب، ومع حصول التشكيك لا يمكن الالتزام بتمامية الاقتضاء، فيسقط المقتضي لأن المقتضي تام ما لم يكن في البين مانع، وهذا مانع ما لم يدفع يسقط الاقتضاء حينئذ. هذا هو اللازم واحد. ما عليه الآن نجيب. هذا أحد الأجوبة التي تذكر للإعلام. زين. أو أن يقال بأن وجوب الخمس في هذه الأشياء من باب الحكم الولائي فلا يستفاد حكما كليا، وأشير له بعد قليل مفصلا. فإذا المانع يتطور بأحد هذين اللحاظين، هذا بنفسه استدعى علاج هذا المانع. تصدى في مستند العروة الوثقى لدفع هذا المانع بجوابين ذكر المصنف أولهما وتبناه ولم يتعرض لثانيهما، ونحن حقا للمطلب وتمامية ورغبة في إتمام الفائدة نذكر الأمرين وبالتالي ننظر تماميتهما لرفع الإشكال من عدمه. قال قدس الله نفسه الطاهر في الجواب الأول بأن وجوب الخمس في هذه الأشياء ثابت في أرباح المكاسب، وما ذكر من الإشكال غير مانع من الالتزام بالوجوب، وذلك لما بنينا عليه من كبرى، وهي أن الأحكام في مقام التبليغ معروضة على نحو التدريج إذ لم تبلغ الأحكام كلها دفعة واحدة، وإنما كان تبليغ الأحكام بحسب ما تقتضيه الظروف والمصالح الخارجية. ولذلك وردت عندنا مجموعة من الروايات دلت على أن بعض الأحكام لا زالت مودعة عند ولي الأمر روحي لتراب مقدمه الفداء، بعد لم تبلغ، ستبلغ يوم ظهوره وبعد ملئه للأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ومقامنا من صغريات هذه الكبرى، إذ أن عدم تبليغ النبي صلى الله عليه وآله لوجوب الخمس في أرباح المكاتب إنما هو يبتني على التدريج في تبليغ الأحكام، فلم يبلغه النبي لمصلحة من المصالح، ولم يبلغه أمير المؤمنين ولا الحسنان ولا زين العابدين، بل هو من الأحكام المستودعة. فلما كان حكما مستودعا لا ينافي ذلك وجوب الخمس وصدوره بعد ذلك تبليغا من الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام. هذا بيان ما جاءت المستند، وقد قبله المصنف في المقام. ويلاحظ عليه بأنكم قد ذكرتم في مطلع الحديث في باب الخمس تمامية دلالة الآية القرآنية على أن المراد من الغنيمة هو مطلق الفائدة، ومقتضى كون الآية القرآنية دالة على وجوب الخمس في مطلق الفائدة يستدعي تحقق التبليغ من النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يعني أنه لا تدريجية في تبليغ وجوب الخمس في أرباح المكاسب، فلا يكون مقامنا من صغريات التدريج في التبليغ، فمع التسليم بالكبرى المذكورة لا ينطبق المقام عليها. ثانيا، لعله فقط من هذا ينطبق التدريج في التبليغ، لعله منع لأن موجودة هذه، يعني قلنا سلمنا بتمامية الكبرى، إلا أن نقاشنا في أن المقام ليس من صغرياتها. الآن إما أن الآية هو السيد الخوي قدس سره الشريف، لا نبغى نعتذر إلى فاعتذروا له بما ذكره في حاشية أجود التقريرات في بحث العام والخاص. هناك ادعى دعوة قال بأن الآيات القرآنية آيات الأحكام ليست في صدد بيان التكاليف، وإنما في صدد بيان التشريع فقط، فآية واعلموا أنما غنمتم إنما هي تشير فقط إلى وجوب الخمس، لكن ما هو الخمس الواجب وما هي مصادقه وما هي وما هي وما هي، هي لا علاقة لها بهذا. فآيات الأحكام في صدد بيان أصل الجعل ليس إلا، ولا رب لها بأكثر من ذلك. هذا لو أردتم الاعتذار به للسيد الخوي لدفع إشكالنا الذي ذكرنا فهذا أجدر بالاعتذار، لكن هذا له لازم أدهى وأمار، وهو أن يكون للسيد الخوي أكثر من 1000 فرع قد أفتى به قدس سره الشريف بدون دليل، ونحن نربو بالسيد الخوي قدس الله نفسه الطاهر عن الثاني، فنسلم بإشكالنا ولا نقبل الثاني. إذا قلنا بأن الآية القرآنية إنما هي في مقام الجعل في موارد عديدة، السيد الخوي قال عمدة دليلنا في المقام وجوب الخمس في عمدة دليلنا في المقام إطلاق الآية القرآنية. إذا الآية القرآنية ليست في مقام البيان، إذا الآية القرآنية لا تصلح دليلا. في كتاب الحج للسيد الخوي أكثر من مورد يفتي اعتمادا على الآيات القرآنية، في كتاب الصلاة، في كتاب الصوم، في كتاب الزكاة موارد عديدة، السيد الخوي يلتزم بالفتوى استنادا لآيات الأحكام. وهذا غريب منه، إلا أننا نحتمل أن ما صدر في حاشية أجود التقريرات قبل جلوسه على دست المرجعية وبعد جلوسه على دست المرجعية استدعى ذلك المراجعة والتحقيق والتدقيق، فأعرض عما بنى عليه أيام الشباب في حاشية أجود التقريرات. بل إيه؟ لا بعد هذا عدول بينه. يا دوا أقول عدول. فهذا عدول. هذا الإشكال الأول. ثانيا أكو شيء بعد. ها؟ شنو اللي تفضلته به؟ أنا قلت إنه صحيح إن الآية تقول في أمر الناس وتنطبق على المقام. طيب لكن الرسول لم يبلغ جميع موارد المنطبق الآن. أقول أهل اللسان حينما تقولون كلمة غنيمة، إما أن لفظة الغنيمة في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانت ظاهرة في مطلق الفائدة أو كانت مختصة بغنائم الحرب، اختاروا أحد اثنين. خوش. فذلك يعني أن المسلمين قد بلغهم قوله تعالى يجب عليكم الخمسة في مطلق الفائدة، صار واضح؟ إذا بلغهم هذا المعنى ما هو الذي بقي بعد لم يبلغ؟ مصاديق مطلق الفائدة. ومصاديق مطلق الفائدة لا علاقة لها بالتبليغ. الآية القرآنية تتعرض إلى وجوب الخمس في مطلق الفائدة، وبمقتضى إطلاق الآية القرآنية كل من طبق عليه فائدة يجب فيه الخمس دون قيد ودون شرط ودون اعتبار أي أمر آخر، صار واضح؟ فبالتالي لا معنى لأن يقال بأن النبي لم يبلغ، بالعكس هذا مدعاة لو أردنا أن نتمسك، وقلنا قد يكون هذا داعيا إلى عدم الالتزام باعتبار مثال النصاب، لأن مقتضى أن الآية القرآنية في مقام البيان من جميع الجهات حصول نسخ للحكم الشرعي، لأن المخصص جاء بعد تعين العمل وبعد تنجده في حق المكلفين، فمجيء المخصص بعد وقت العمل لا يمكن أن يحمل على أنه مخصص، لا بد من حمله على كونه ناسخا كما راح يجيكم إن شاء الله في الأصول في الكفاية وما شابه. إذا جاء وقت العمل بالعام لا معنى لأن يقال بمجيء خاص من بعد ذلك، يعني بعد أن جاء وقت العمل لا يمكن قبول أن المجائي يكون مخصصا، لا بد من حمله على النسخ أو كلام آخر على أي حال يذكرون في الأصول. فبالنتيجة الآية القرآنية تدل على عدم اعتبار شيء مطلق تحقق عنوان الفائدة داع لوجوب الخمس، فلا معنى لأن يقال بأي قيد آخر، هذا مفاد الآية. إلا أن تقولون بأن المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله ما فهموا من الآية مطلق الفائدة، فهموا من الآية خصوص الغنيمة الحربية، فحينئذ لن نلتزم بدلالة الآية القرآنية، ويكون ما أفاده في مستند العروة تام بأنه لم يحصل تبليغ بمطلق الأحكام، وهذه والمحل ومقامنا من صغريات التدريج، إذ أن دليل وجوب الخمس في أربع المكاتب خصوص النصوص، ولم يصدر نص من النبي صلى الله عليه وآله دل على وجوب الخمس في أربع المكاتب. أنا أدعي بالأكس هذا لنا لا علينا لكونه من الواضحات عمدة ما كان سيأتي الآن النقاش صغروية، كل ما سيأتي الآن في النقاش إنما هو أمر صغروي، هل أن الهدية مصداق للفائدة أو ليست مصداقا للفائدة، هل أن المهر مصداق للفائدة أو ليس مصداقا للفائدة، هل أن الخلع مصداق للفائدة أو ليس مصداقا للفائدة، رأيي نقاش في المصادق، والنقاش في المصادق إنما هو داخل في دائرة الابتلاء. لو مر في زمن النبي خالعت زوجها فحينئذ كان ينبغي على المخالع إذا زاد مال الخلع عن مؤونته أن يأتي ليسائل رسول الله هل أخمس هذا الزائد من مال الخلع أو لا. لو أن امرأة تزوجت فأمهرت فزاد مهرها عن مؤونتها كان عليها أن تأتي للسؤال، خب عدم المجيء لعله لعدم الابتلاء، أو لوضوح المصادق عنده، فهذا لا يعد دافعا للإشكال الذي ذكرناه. فإذا المقام ليس من صغريات التدريج حتى يتمسك بما أفيد، هذا أولا. ثانيا تفضل. أقول النبي صلى الله عليه وآله قد بلغ وجوب الخمس في أرباح المكاسب، وذلك لأنه قد أخبر المسلمين بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم والغنيمة ظاهرة في مطلق الفائدة، ولا ريب أن العرب أهل لسان يعرفون هذا الظهور العرفي، فتكون دالة على تحقق التبليغ وعلى عدم تحقق شنو؟ عدم تحقق الإيداع عند المحصول. الآن هذا إشكالنا، لماذا لم يأخذ النبي الخمس مع كون الحكم قد بلغ؟ هذا محل الإشكال، يعني الجواب غير رافع. ثانيا قال: وعلى فرض عدم القبول بما ذكرنا نتنزل ونذكر جوابا آخر، وليته لم يذكر، ونذكر جوابا آخر حاصله بأن هناك فرقا بين الزكاة والخمس، ذلك أن الزكاة عفوا الفرق الثاني هذا كلام سيد الخوي، إشكالنا الثاني أول على سيد الخوي اشتباه مني، ثانيا يلاحظ على سيد الخوي في الجواب الأول اشتباه، ثانيا يلاحظ على سيد الخوي في الجواب الأول بأن نقول إن وجوب الخمس ثابت بنص القرآن الكريم وهو ظاهر في مطلق الفائدة، فلا وجه لإيداع النبي صلى الله عليه وآله إياه عند الإمام عليه السلام تمسكا بالتدريج في تبليغ الأحكام لعدم الفرق بين وجوب الخمس وبين وجوب الحج مثلا، خصوصا وأنه لا شاهد على تحقق الإيداع من النبي صلى الله عليه وآله في الآية القرآنية في تأخير الإجراء. وأظن وإن كنت أنا المستشكل أن الإشكالين يرجعان لبا إلى إشكال واحد، اجعلهما اثنين اجعلهما واحدا لا فرق عندنا. الوجه الثاني الذي ذكره في مستند العروة وقلت ليته لم يذكره، قال نعالج الإشكال ببيان الفارق بين الزكاة وبين الخمس، فنقول مقتضى وجود الفرق بين الزكاة والخمس هو عدم لزوم تعيين العمال لجباية الأموال في الأخماس، ولزومه بالنسبة للزكاة، وذلك لأن الزكاة ملك للفقراء وحق يصرف في مصالح المسلمين، وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وآله بأخذه، ولا يتحقق أخذ الزكاة إلا بإعتيان مقدماتها المتمثل في توظيف العمال والجباة لجباية الزكاة، لكن الخمس حق له صلى الله عليه وآله ولأقربائه، فهو يشبه الملك الشخصي ولا يناسب مقام النبي وجلالة شأنه وعلو مكانه أن يطلب الخمس لنفسه ولأقربائه وأن يأخذه، فلا يكون مثل باب الزكاة، ولذلك أعرض النبي عن أخذه. وإن شئت فقول خلاصة هذا الفارق إن النبي صلى الله عليه وآله كان يظن أنه في معرض التهمة، فلو طالب المسلمين بدفع الخمس إليه ليصرفه على أقربائه وعلى نفسه لاستدعى ذلك سقوط شخصيته ومكانته ومقامه بينهم، فاحتاط رسول الله صلى الله عليه وآله بترك أخذ الخمس حينئذ لعدم مناسبته لشأنه وجلالته وعلو مقامه. وهذا من مثله عجيب،